صحيح البخاري كم رواية يحتوي؟ هل البخاري احتوى كل الروايات الصحيحة؟ البخاري كل رواياته يحتوي على 7500 وكذا رواية. هذا كل البخاري، أقل من 8000 رواية. صحيح مسلم يحتوي على 3033 رواية، كل يعني كم رواية؟ 10000 وشوي. كل البخاري ومسلم، الدين كله بني على 10000 وكذا رواية. هو البخاري كاتبين في كتبهم كان يقول إني أحفظ 100000 رواية صحيحة. وين راحت هاي الروايات؟ 100000 رواية كان يحفظها. عود الدين كله يتلخص في كم رواية رواها البخاري ومسلم؟ 10500 وكذا رواية.